الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال قال ابن أبزة سئل ابن عباس عن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقوله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب وآمن. فسألته فقال: لما نزلت قال أهل مكة فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى قوله غفورا رحيما. باب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسألته فقال: لم ينسخا شيء، وعن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال: نزلت في أهل الشرك باب فسوف يكون لزاما هلكة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش وحدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله: خمس قد مضينا: الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام، فسوف يكون لزاما. قال: سورة الشعراء. وقال مجاهد: تعبثون تبنون، هضيم يتفتت إلى مسحرين مسحورين. الليكة والأيكة جمع أيكة وهي جمع الشدر. يوم الظلة إضلال العذاب إياهم موزون معلوم كالطود كالجبل. وقال غيره: لشرذمة الشرذمة طائفة قليلة في الساجدين المصلين. قال ابن عباس: لعلكم تخلدون كأنكم الريع العفاع من الأرض، وجمعه ريعة وأرياع واحده الريعة، مصانع كل بناء فهو مصنعه، فريهين مريحين فارهين بمعناه، ويقال فارهين حاذقين. تعذو هو أشد الفساد، وعاذ يعيذ عيثا. الجبلة الخلق جبل خلق، ومنه جبولا وجبلا وجبلا يعني الخلق. قاله ابن عباس. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ في قوله: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه الآية من سورة الفرقان، باب القول يضاعف له العذاب. وفي قول الله تعالى يعني من يقتل مؤمنا، في قول الله تعالى: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض خوفا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون للرب سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. يلقى أثاما يضاعف، هذا جواب الشرط. يضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، هذا يكون إيه كالبدل، ويخلد فيه يعني في العذاب أو في النار مهانا أي ذليلا حقيرا. ثم ذكر الحديث: حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال قال لابن أبزة، وابن أبزة يقول من الصحابة الصغار أنس وغير ذلك، سئل ابن عباس عن قوله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقوله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب. فسألت فقال: لما نزلت قال أهل مكة فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش فأنزل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. يقول في هذا الحديث عن سعيد بن جبير وهو من التابعين قال قال ابن أبزة، وهذا ابن أبزة من الصحابة الصغار. سئل ابن عباس وإن كان حاضر بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني من يقتل التي في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فعبد الله بن عباس يرى أن من يقتل مؤمنا متعمدا أنه مخلد في النار وهو كافر وأنه لا يدخل الجنة أبدا، هذا مذهبه وهذا الذي كان. ولكن ثبت أخيرا أنه رجع عن ذلك، ثبت أنه رجع عن ذلك وأصبح كجمهور الصحابة وكجمهور الفقهاء للآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويا عبادي الذين أسرفوا. فلما سئل كان هذا مذهبه، فقال وأما الآية الثانية والآية ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا من تابها، قال نزلت في أهل مكة، يعني في كفار قريش لما كانوا في مكة كانوا يعني في كفر وفي شرك، ولما رأوا القرآن ورأوا ما يأمر به القرآن من الأخلاق الطيبة فقالوا يا محمد هل لنا يعني توبة؟ نحن عدلنا يعني أشركنا أول وقتلنا النفس وشربنا الخمر وزنينا، فهل لنا من توبة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قول الله تعالى الآية يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يعني قال نحن عدلنا، إيش معنى عدلنا؟ أشركنا وهم يعدلون، إيش معنى؟ يجعلونها بدل رب، بعد ما يدعى الرب ويستغاث به ويلتجا يجعل، وهذا معنى العدل، يعني عدلنا يعني أشرك، وقتلنا النفس التي حرم الله وزنوا كذلك، يعني يقول عن أنفسهم، وأتينا الفواحش كل الفواحش، يعني الواحد كان يقتل بنته ويقتل ولده، نعم، فأنزل الله تعالى إلا من تاب، فأي إنسان تاب من أي ذنب من الذنوب، فيقول هذه الآية في الكفار، هذه الآية التي في سورة الفرقان في الكفر وفي المشركين. وأما الآية التي في سورة النساء هذا في المؤمنين، وهذه معلوم أن هذه الآية مكية وهذه آية مدنية، والآية المكية نزلت قبل ذلك والآية المدنية ما نسخها شيء، فهذا كان مذهبه، ولكن ثبت يقول أنه رجع عن ذلك وأصبح كجمهور العلماء كجمهور الصحابة أن كل واحد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهنا يقول عن معتمر أن أفزى بالهمزة وسكون الباء وبزاي مكسورة واسمه عبد الرحمن وهو من صغار الصحابة، وقوله سئل ابن عباس فلا فيه، وفي رواية أبي ذا على صيغة المجهول سئل. ثم قال باب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، في نفس الآية برضو في قول الله تعالى مثلا ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، نعم، حتى ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. والتوبة معروف التوبة الندم على ما فات والنية أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره وأن يترك المعصية إن كان متلبسا، هذا التوبة. أما يقول بلسانه ما ينفع، لا بد التوبة وأن يعني يخلع عن الذنب. وإذا كان حق للمخلوق رد المظالم وعمل عملا صالح، يعني عمل الأعمال الصالح، والعمل الصالح قلنا مستوفى شرطان، الشرط الأول أن يعمله الإنسان خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، الشرط الثاني أن يكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه، يعني يكون تلك العبادة أمر بها الرسول أو رغب فيها. أما يعبد بالبدع أو يعبد بغير ما شرعه الله فإنه لا يقبل وعمل. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئات يبدلها حسنات، وهذا يعني يمكن يكون في الصحابة كثير كأبي بكر وعمر وعثمان، فإن كان عندهم يعني أعمال طيبة في الجاهلية فلما أسلموا هذه كلها تبدل إلى إيش الدليل؟ قال الحديث حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة، سعيد بن جبير من التابعين، أبزة هذا الصحابي أبزة، أن أسأل ابن عباس أن حبر الأمة عن هاتين الآيتين، وهي الآية الأولى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألت فقال لم ينسخها شيء، هذه آية محكمة نزلت في سورة في المدينة. وعن الآية والذين لا يدعون مع الله إلى أن قالت نزلت في أهل الشرك، هذه في أهل الشرك في أهل مكة لما كانوا مشركين، سألوا أن دينك الذي تدعو إليه دين طيب فنحن كنا أشركنا وقتلنا النفس وعملنا الفواحش، فهل لنا من توبة؟ فأنزل الله هذه الآية. فهذا كان يعني، وعلى كل حال في من يخالفه في ذلك. ثم قال: باب فسوف يكون لزاما، أي هلكة. ويقول الله: فقد كذبتم، فقد كذبتم فسوف، فقد كذبتم الرسول أو كذبتم القرآن أو كذبتم محمد صلى الله عليه وسلم، فسوف يكون لزاما، يعني أي عذابا وهلكة. وهذا معناه وهذا العذاب قد كان لهم يوم بدر، فإن يوم بدر قتل الرسول 70 وأسر 70، وما يلقونه يوم القيامة كذلك من عذاب أشد من ذلك. وقيل عذاب القبر، ومعلوم أن القبر الإنسان يسأل عن أشياء، عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وأما الكافر والمنافق فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل المخلوقات إلا الإنس والجن ولو سمعها لصعقوا. وهذا دليل من القرآن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وفي بعض الروايات قال: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كنت تقول في محمد، فيقول: جاءنا بالبينات فاتبعنا، ويقول: قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيوسع له في قبره وينور له فيه، ويأتيه يعني رجل طيب الثياب طيب المظهر ويقول: أنا عمله، والآخر يأتيه فلا يستطيع الجواب. ثم ذكر: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله، والمراد عبد الله وعبد الله بن مسعود إذا أطلق، خمس قد ندينا: الدخان، الدخان ما أتذكر أنا يعني فيه، والقمر، هذا انشقاق القمر مقصود، اقتربت الساعة، يعني القمر معروف اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق يعني قسم منه على جبل أبي قبيس وقسم في السماء، هذا من أمر الساعة ذاك. الدخان هذا ما أتذكر أنا، بعض الإخوان المطلبة أنا أعرف الدخان إنه يجي في يعني العلامات الكبيرة، لكن المتقدم هذا ما مر عليه، فإذا أحد إخواننا يذكر فأسألهم. أما القمر هذا انشقاق القمر معروف، والروم والروم معروف، ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلب المسيرون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والسبب في ذلك أن الفرس حاربوا الروم يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما بعث في مكة، فمشرك قريش فرح أن الفرس يعني عبرت أوسان والروم نصارى ففرحوا بذلك. ثم بعد ذلك بعضهم قال ما يحصل إلا دائما انزلزال، فصار بينهم مجادلة بين المسلمين وبين هذا. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى هذا: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلب سيكون في بضع سنين، يعني ما مضى 10 سنوات أو 5 سنوات إلا والروم يعني يحاربون الفرس ويغلبونهم، وهذه مرة. والبطشة إيش هي؟ وقعت بدر، يوم نطش البطشة الكبرى هذه، وهذه فإنهم جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر، وتحدث العرب عن عظمة قريش وقوتها، فيقتل الرسول 70 ويأسر 70، هذه البطشة كذلك منه. واللزام هذا يوم القيامة، واللزام فسوف يكون لزام. هذا حين خمسة قد مضين، وهي الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام، فسوف يكون يعني العذاب، يعني نقدر نفسر اللزام هذا بنص يوم بدر كذلك، نعم يوم بدر داخل فيه، فلذلك يعني وهذا حصل. اللزام هو يوم بدر كمان يمكن يعني، أو القحط، فسروا بالقحط الذي حصل في مكة، فإن في مكة بعد ما آذوا الرسول وآذوا الصحابة وهاجر الرسول ربنا سلط عليهم القحط حتى أصبحوا يعني في يعني الواحد منهم يشوف الدخان من الجوع، يشوف يعني الدخان من الجوع. بعد ذلك جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه، لأنه صار أول قحط جاهم، ثم ثانيا ثمامة بن أسد لما أسلم قال ما يأتيكم حبة من البر حتى يأذن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال نسألك بالرحم اللي بيننا وبينك، أقارب أبناء عمك نحن، فأمرهم فأرسلهم. فهذا يعني تقريبا اللزام يكون الفعل. وهذا قد ذكر قال خمسة على ما قد مضينا أي وقعنا. أولى الدخان قال الله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين تأتي يعني. الثانية القمر قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشاء. الثالثة الروم قال الله ألف لام ميم غلبة الروم. الرابعة البطشة قال الله تعالى يوم نطش البطشة الكبرى وهو القتل الذي وقع يوم. والخامسة اللزام وسوف يكون قيل هو القحط وقيل هو التصاق القفلة بعضهم ببعض في بدر. فإنه لما رميوا في القريب ناداهم الرسول يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وقد أسر 70 قريشيا فيه. والحديث مر في كتاب الاستسقاء. ثم ذكر باب سورة الشعراء. وسورة الشعراء كذلك سورة مكية وفيها من قصص الأنبياء يعني قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون وقصة فرعون ثم قصة إبراهيم عليه السلام ثم قصة كذلك نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وهي فيها. فيقول وهي مكية. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. لأن قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيقول هذه الآية يعني مدنية. والسبب في ذلك أن الله ذم الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون إلا الذين آمنوا. وذلك مثل شعراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كحسان بن ثابت. فإن حسان بن ثابت نعم كان يوضع له منبر في هذا المسجد ويذم قريش ويهجو قريش لكفرهم ولأديتهم للرسول لأنهم كانوا يوم كذلك يعمل القصائد يسب الرسول ويسبه. وكذلك عبد الله بن رواحة وكثير من من من الصحابة المؤمنين الذين كانوا. فهذه يقول آية يعني مدنية. والبعد كل سورة الشعراء سورة مكية. وبعضهم يقول أولم يكن لهم آية يعلمها علماء بني إسرائيل. لأن بني إسرائيل ما كان في مكة إنما كان وهذا لا يلزم ذلك. وعند السخاوي نزلت بعد سورة الواقع وقيل سورة قبل سورة النمل وهي 227 آية و 1297 كلمة و 5542 حرفا. يعني شوف الناس الأولين كيف معتنين. يعني واحد يعرف كم حرف في سورة الشعراء. يعني علمنا الجديد الآن ما في هذا. يعني ناس يحفظوا القرآن ويعرف المتشابه خصوصا يعني في بعض البلاد ما يقول لك هذه الكلمة فيها في القرآن مرة أو مرتين. أيوة صح. شيء يعني ما دحين يقول عصر العلم ما هو تقريبا. أنا دحين مكتوب في كتب يمكن لو سئل ما يدري عنه ولا شاف ولا مر عليه. الحروف اللي في سورة الشعراء يعرفها يعني معناه إيه قاعد عدها وضبطها. يعني خلي الآيات الناس قال ما صح علم من تقدم. وهذا الحفظ الحروف عارفة الكلمات والآيات. يعني نحن يا الله يعرف يقراها بالنظر. طيب مثل الرجل اللي قال له هل معك سورة كذا قال له تحفظها على ظهر قلب. فيقول بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد تعبثون أي تبنون. إيش الآية؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون. أتبنون بكل ريع آية تعبثون تتخذون مصانع على. وهي في قصة إيه؟ قوم هود. معناها يعني يبنوا أبنية لا حاجة لهم فيها. هذا معنى ريع يعني المكان المرتفع. يروح في المكان المرتفع يبنوا قصر كبير قد إيه كبره ولا في وليس فيه أحد. إيه من إيش من الإمكانيات اللي عندهم؟ ناس أقوياء في الجسم عندهم أموال وهذه. فهذا معناه تبنوه ومع الكفر والشركة. وربنا ينعم عليهم بالمال وبالصحة وبالأبدان وبالأولاد. ولذلك هذا معناه تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع. قالوا المصانع معناه إنه مثلا الحصون أو محلات أبراج للحمام. يساووا أبراج للحمام بس الحمام يقعد يأكل ويشرب ويروح يتبه. هذا طبيعي للوقت طبيعي. ثم ما في عبادة لله. فلذلك بعد ذلك لما أهلكوا قول الله تعالى كذبت هود المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل أجر إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يعني شيء مآل. قال بكل فج آية تعبدون، قال بنيان، وعلي بن عباس بكل ريع بكل شرف، يعني مكان مرتفع، الشرف معناه المكان المرتفع. وعن قتادة والضحاك ومقاتل والطريق وهي في رواية عن ابن عباس وعن عكرمة وعن مقاتل كانوا يسافرون ولا يهتدون إلا بالنجوم، فبنوا على الطرق أعلاما طوالا عبثا ليهتدوا بها، وكانوا في غبة منها وكانوا في غبة منها، وكانوا يبنون بروجا للحمامات يعبثون بها، تربية الحمام والريع المرتفع من الأرض، والجمع ريعة بكسر الراء هضيم يتفتت إلى نصف. برضو هذا في إيه؟ في الذي قال قوم ثمود، في جنات وعيون وزرع ونخلها طلع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال، وهي قوم ثمود في جنات وعيون، يعني ربنا أعطاكم جنات بساتين وعيون وزروع أنواع ونخل طلعها هضيم. إيش الطلع؟ معروف ونخل طلعها هضيم، يعني ما هضيم، قال يتفتت يعني من التمر الجيد، إذا حطيت الفم الدغل يتفتت لذيذ جدا ويتفتت في الفم بدون مضغ، لأنه في بعض التمر، في بعض التمر يابس زي الحجر أبدا، يعني قالوا يقول للرجل اللي ما عنده أسماء هذا لا، إذا حطيته في تمرك خلاص يتفتت هكذا ويصبح. وبعضهم قالوا يعني الرطب الجيد الحسن مر علينا، كان نحن قرأنا سورة الشعراء، فلذلك قال وقصر هضيم يتفتت إذا مس على صيغة المجهول، وهذا قول مجاهد أيضا، وقيل المنظم وعاءه قبل أن يضع، يعني إيه لما كان طلع، لأنه قال وطلع يعني مسحرين، المسحرين يعني قال ما أنت إليه، قال إنما أنت من المسحرين، يعني أنت من المسحورين، واحد سعرك وجيت هنا في يعني في قومنا ثمود أو هذا، تقول أنك نبي وأنك رسول، رجل مجنون يعني، هذا معنى وهذا كل الكفار وكل المشركين هكذا يقول الأنبياء، يقولون مجنون كاهن نعم أساطير الأولين، يعني زي ما قال الله تعالى أتواصوا به بل قوم طاغون، كل قوم يقول لنبيهم مسحور مجنون، مع أنه بينهم آلاف السنين. وعلى من سحر مرة بعد مرة، من سحر مرة يعني مسحرين، لأنه هذا مبالغة إنما أنت بشر مثلنا لا تفطرنا. وقال أبو عبيدة كل من أكل فهو مسحر، وذلك أن له سحر، سحر سحرا بفتح السين ويسكون أي رئة يعني رئة، ومعروف الرئة يعني الفشة لها يعني تأخذ النسم، والأيكة والأيكة جمع إيكة وهو جمع إيش، والإيكة هو الشجرة المنتج. كذب أصحاب الأيكة المرسلين في نفس سورة الشعر، كذب أصحاب الأيكة، وفي هذه السور دائما يقول كذب أصحاب الأيكة، يعني يقول أخوهم، إلا في هذه يعني كل السورة من أولها من نوح نعم يعني كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، كذبت قوم نوح إذ قال لهم أخوهم نوح، في هنا في شعيب قال كذبت شعيب المرسلين، فلأجل ذلك حصل من بعض المفسرين أن شعيب أرسل إلى أمتين، أرسل إلى مدين وأرسل إلى أصحاب الأيكة، كثير من المفسرين يقولها، والمحققون من المفسرين يقول لا، أن أصحاب المدين وأصحاب الأيكة هم شيء واحد، والدليل على ذلك القرآن، لأن الله نص مثل ما قال لأصحاب الأيكة، قال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم عن إلى ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. بعد ذلك جل ويا قوم لا يجربنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز إلى بعد ذلك أهلكم. هناك يقول كذب شعيب المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل أجري أوفوا الكيل ولا تكونوا مرسلين. وزنوا بالخصاص المستقيم ولا تنفذوا من الناس، يعني أمر واحد. بعضهم يقول لا إن هذول أصحاب الأيكة يعني ناس في البادية، يعني بعض كتب التفسير، ولكن الذي رجح فيه ابن كثير، وابن كثير حقيقة يعني من أحسن المفسرين، قال أنهم يعني قوم واحد. ويمكن كذلك هو أخذ من إيه؟ من ابن جرير الذي هو إمام المفسرين أنهم قوم واحد. يعني وهذا قوم واحد لكن عبدوا الشجرة. هذا العمر الشجرة. ليك الشجرة هذه. شيء يعني شجرة كبيرة. يعني شجر ملتف. صدر أصحاب الأيكة والأيكة بفتح اللام والأيكة بفتح الهمزة. وقال الجوهري من قرأ أصحاب الأيكة هي فهي الغيضة، الغيضة الغيضة معناه الشجر الملتف. ومن قرأ الأيكة فهي القرية. وقال الأيكة الشجر الكثير الملتف الواحد أيكة. قلت قرأ ابن كثير ونافع ابن عامر أصحاب ليكة. هذا القرأ كده نافع ما قرأ نعم يقول كذب أصحاب ليكة هذا هو كثير ونافع وابن عامر وأصحاب ليكة وفي صاد بغير همزة والباقون جمع إيكة. وفي النسر هو غير والصواب أنه يقال والأيكة والإيكة المقصود يعني آدم وما قوم شعيب أن الله بعثهم لما يعني كفروا هذا أهلكم أن صاح صيحة. وهنا أصحاب الأيكة قال جاءهم عذاب يوم الظلة. إيش عذاب يوم الظلة؟ إن جاءهم يعني سحابة نعم أظلتهم. أول جاءهم حر شديد جدا 7 أيام، بعد 7 أيام جاءت يعني غيم، قال لبعضهم لبعض تعالوا تحت الغيم هذا جيب هوا بارد سحابة. وإذا بعد ما اجتمعوا هناك أنزل الله عليهم نار هذا كتب ولا وهذا قال يوم الظلة إضلال العذاب هي إضلال العذاب إيه يعني أضل العذاب إياه وهو من كان فوق فنزلت فيهم النار فأهلكتهم عن آخر. وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى للمكذبين بالرسل دائما وهو السحاب التي أضلته موزون معلوم وهو قول الله تعالى هذه ما وآتينا من كل شيء موزون هذه في سورة الحجر يعني ما لها علاقة ولكن يقول هذا يمكن من النساخ هذه في سورة الحجر الحين نحن نقرأ في سورة الشعراء في سورة كالطود كالجبل فكان كله كالطود العظيم وهو قول الله تعالى موسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني أصبح الماء كده متجمد وأصبح كل قبيلة أخذت طريق سلكت وهم كانوا 12 قبيلة وكان الماء هذا أصبح كالجبل وكان شفاف كمان يرى بعضهم بعضا زي القزاز وهذا من نعم لما الإنسان لما يكون يشوف جماعة إخوان ما يخاف خطير هذا إيش النتائج ما يدرك واحد لو دخل البركة ما يدري ايش فدخل البحر ويصيروا يروا بعضهم فيكون في امن يعني حتى بعد ذلك خرج من الجهة الثانية امر الله البحر ان يعود كذا قالك فرعون وجميع جيشه وقد ذكر كتب التفسير انه كان معهم كذا من الخير يقول شرذمة قليلون وهذا كله من الايه من الكبرياء والبغي الشرذمة طائفة قليلة إنا لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائذون وإنا لجميع حاذرون يقول فأخرجنا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا موسى من بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وهلكوا عن آخر حتى بعضهم لما هلك فرعون قالوا لا ما هلك بعد ذلك نعم أخذه الرب سبحانه ورماه على طرف البحر ورأوه زي ما قال الله تعالى في سورة يونس وجاوزنا بإسرائيل فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون يعني طبع على البحر أو رماه البحر يعني في الجنب ورأوه إسرائيل حتى لا يقول إيه لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى كذاب ما علمت لكم من إله غيري إذا كان إله لازم البحر ما يغرق يصير إله البحر هو ما فدجال من الدجال وهكذا الدجال دائما كده يعني في الآخر يفتضحوا إن هؤلاء قالوا وفسر الشد مطائفة. وقال الثعلب أرسل فرعون في إثر موسى لما خرج مع بني إسرائيل 1500 ملك مع كل ملك 1000 فارس، مع كل ملك 1000 فارس يعني كل مع كل ملك يعني ملك ملك يعني فارس. وخرج فرعون في الكرسي العظيم زي زي العرش، فكان في 1000 فارس نعم فإن قلت وأتبعه فرعون في 1000 حصان سوى الإناث يعني الذكور بس وكان موسى في 600,000 من بني إسرائيل. فقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، فكيف التوفيق بين الكلامين؟ قلت يحتمل أن يكون مراد ابن عباس خواص فرعون الذين كانوا يلازمونه ولم يذكر غيره. ثم قال في الساجد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد في المصلين، فإن الرسول كان يصلي في بيته ويصلي مع أصحابه راكعا وساجدا ومثل قال الذي يكون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكر. والرسول أعبد رجل نعم أدى حق الله يعني على أحسن ما يراد. الساجدين بمعنى المصلين. وقال ابن عباس لعلكم تخلدون أي كأنكم لعلكم تخلدون يعني لعل دائما هي تكون حرف ترجل وتارة تكون حرف إشفاق لا حرف ترجل ونصب تقول لعل محمدا حاضر وتارة تكون إشفاق زي مثلا في أول السورة لعلك باكع نفسك معناه هالك. يقول هنا لعل بمعنى كأنكم يعني في هذه الآية، وإلا لعل هي ولكن العمل هو هو ما تغير، لأن لعل وكأن أخوات كلهم تنصب المبتدأ وترفع الخبر، إنما كأن للتشبيه ولعل حرف ترجل أو حرف إشفاق هذا وتخذون مصانع لعلكم يعني تظنوا يعني أنكم تخلدوا في الدنيا. الجواب يعرف أنه ما يخلد لأنه فين آباءهم وأجدادهم راح فكذلك هم كمان يتيم السرى بالموت أو بالقتل أو بغير ذلك. ومعنى لعلكم كأنه وخرب ذي بن كعب كأنكم تخلدون كأنكم تخلدون. وخرب مسعود لعلكم تخلدون. وعن الواحد كل ما في القرآن لعل فهو للتعليل إلا في هذا الحرف فإنه للتشبيه، دائما لعل تكون إيه للتعليل إلا في هذا فإنه للتشبيه. قيل في الحاصل نظر لأنه قد قيل مثل ذلك في قول لعلك باخع النصر، لعلك باخع هذا بمعنى يعني هالك النصر. الريع أو الإيفاع من الأرض جمع يعني إيه تبنون بكل ريع آية تعبثوا. إيش الريع؟ المكان المرتفع يروح محلات مرتفعة مثلا جبال عالية جدا يروح يبني له هناك قصر قد يكبر ما في ولا أحد ويتركه يروح ويروح كذا ولا يستفيد منه أي شيء، لا يؤجره ولا يسكن فيه لأنه فسقان فلوس كثير وقوة جسمية والأشياء متوفرة فهذا تضيعه. أما الإنسان يبني بيت ليسكن هذا ما هي يعني لا تكون الدنيا غاية، تكون الدنيا وسيلة. الرجل الذي يجعل الدنيا وسيلة هذا يثنى عليه، والذي يجعل الدنيا غاية هذا الذي يذم. فالرجل مثلا عنده صناعة يشتغل في صناعة يروح بدري مبكر أو موظف يروح في العمل مبكر ويؤدي العمل ثم بعد ذلك يروح إلى بيته يرتاح ويأكل ويشرب أما اللي يجعل الدنيا غاية هذا اللي هم دحين جعلوا إيه ثم ما لهم حاجة فيها. فلأجل ذلك أهلكم تبنون بكل ريع. قال الريع الإيفاع من الأرض، والإيفاع بفتح الهمزة جمع يافع وهو المكان المرتفع من الأرض، ومنه يقال غلام يافع من أيفع الغلام أي ارتفع، والصواب الإيفاع عن الأرض بفتح الياء والفاء وهو المرتفع. وقد فسر الريع الريع بكسر الراء بقوله الإيفاع. وقال الجو يقال غلام يافع ويفع ويفعة وغلمان إيفاع ويفعة أيضا. وقال الريع الريع بالكسر المرتفع. وقال عمارة هو الجبل الريع يعني اللي يروح فوق الجبال يروح زي بعض الجبال في بعض البلاد يعني بلادهم إن كان في قوم عاد معروف فيها جبال مثلا زي في الجنوب في جبال مرتفعة جبال الثروات المعروفة الآن في البلاد. وكذلك مثلا في بعض البلاد في جبال مرتفعة زي الجودي وزي في الهند. والريع بالفتح والنوى ومن الريع الإملاق وجمعه آل. كذلك هنا مصانع كل بناء فهو مصنعة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إيش مصانع؟ قال بعض المصانع معناه أبراج أو حصون، يساوي حصون في جهات من الجهات كأن لكم تخلق. معلوم زي ما قال يعني لدو للموت وابنوا للخراب، مهما الإنسان بنى فإنه بعد ذلك يخرب، وإذا جالوا أولاد فإنه سيموت ويموت الأولاد كذلك، لأنه ما حد يخلد، ولا كان يخلد كان الناس الأولين وجدوا. فلذلك هنا يقول مصانع كل بناء مصنعة وتتخذون مصانع، قال كل بناء فهو مصنع، كذا قال أبو مصنعة مفرد مصانع، وقال عبد الرزاق ومعمر عن قتادة المصانع القصور والحصون، وقال عبد الرزاق المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية، وقيل المصانع بروج الحمام، يساوي بروج للحمام، الحمام يروح يولد هناك ويأكل ويشرب، محلات كبيرة واسعة ولا لا فائدة لهم فيها ولا يسلم فيها أي شيء. الجودي هاي في الأرض الجودي نعم واستوت على الجودي بين هو الجودي يقول جبل في الموصل يقول يقول جبل في العراق يعني أعلى جبل كبيرة هو موجود الآن في العراق وعليه تشرق عظيمة مزارة الآن في عيوط مسكونة وقال فرهين مريحين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين يعني زي ما فرحين معناه يعني بدون ما لهم فيها مصانع ولا لهم فيها او مثلا معجبين فرحين من المرح والشدة والفرح من النشاط او ناعمين وكله بمعنى واحد وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فسروا بقول حاذقين يعني ايه حاذقين معناه يعرف البناء يعني مهندسين احسن الناس في الهندسه وفي البناء هذا معناه معرفه في الهندسه بالجبال وبالكسر فارهين ومرحين جمع مرح صفة مشبهة من مرح بالكسر مرحا والمرح شدة الفرح والنشاط وعن ابن عباس أشيرين أشيرين معناه زي ما يقول فسقان باللغة العامية قطع الأشياء لا مصلحة له فيها ولا فائدة له أبدا ويضيع فلوسه هكذا وعن ابن زيد أقوياء وعن الكساء بطرين وفرحين وأشرين وبطرين بمعنى واحد أشر والبطر هو بمعنى واحد فلان أشر وفلان بطر بمعنى واحد عن الأقفش فرحين لما يشوفوا هذه الأبناء اللي فعلوها يعني يدخلهم السرور في من جهة الدنيا فقال بعضهم وصاروا لقرب مخرج الحاء من الهاء وليس بشيء قلت أراد الصاحب ورد عليه ليس بشيء لأن الهاء والحاء من حروف الحلق والعرب تعاقب بين الحاء والهاء مثل مدحته ومدهته مدحته ومدحته يعني يجوز فارهين بمعنى أي بمعنى فارهين ثم بعد ذلك قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين عتى وأفسد لفظان مترادفان بس الألفاظ مختلفة زي جلس وقعد جلس غير الحروف غير وقعد كذلك مثلا فرح وجدل وجذب وكذلك عتى وأفسد ولذلك قال ولا تعثوا في الأرض عسى بمعنى أفسد فإذا هذه يسموها من الحال المؤكدة لعاملها في اللغة العربية ولا تعثوا في الأرض لا تعثوا هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وعلم جزم حذف النون والواو فاعل في الأرض مفسدين حال مؤكدة لدعثوا وهذا موجود في القرآن كثير فتبسم ضاحكا هذه مؤكدة إيه؟ لعاملها ولا مدبرا فمثل هذا وعاث يعيث عيثا بمعنى أفسد والجبلة الأولين الخلق خلقكم والجبلة يعني الله أوجدكم أنتم وأوجد آباءكم وأجدادكم من قبل فيجب تشكر الله وتعبدوا حق عبادكم تعرف أنه ما كنتم موجودين فأوجدكم الله وأسبع عليكم نعمه الظاهرة والباطنة في جميع ومع ذلك تعبدون غير الله وخلق كمان آباءكم هذا معناه والجبلة تصير بالخلق والجبلة على صيغة المجهول أي خلق أي خلق مجهول أيضا وقوله في هذا الباب ولقد أضل منكم جبلا كثيرا هذه في إيه في سورة أخرى وفي قراءة شتى ذكره البخاري الأولى جبلا بضمتين جبلا الجيم مضمومة والباء مضمومة جبلا بضم الجيم وسكون الباء ساكن جبل جبل والثالثة جبل بضم الجيم والباء وتشديد اللام جبلا والحاصل أن قراءة نافع وعاصم بكسرتين جبلا وتشديد اللام وقراءة أبي عمرو وابن عامر بكسرة وتخفيف اللام، وقرأ الأعمش بكسرتين وتخفيف اللام، وقرأ الباقون بضمتين والجبلة الأولي وقرأ بضمتين واللام خفيفة، وقرأ في الشواذ بضمتين وبالتشديد. فكذلك هنا بعد ذلك قال لا تخزن يوم يبعثون، خلق مجهول. إنه يقول باب ولا تخزني يوم يبعثون، هذا قول إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، يقول رب ولا تخزني يوم يبعثون يعني أبيه. واتل عليهم نبأ إبراهيم قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما أرئني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نبي إبراهيم ملكوت السماوات واليقول. بعد ذلك قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عزيز. فلا تخزن، فيقول بعضهم كيف طيب يعني كون أبوه يعني يكون في النار، هذا يعني كان فيه خوف عليه، فايش الجواب على ذلك؟ يعني في كلام في هذا، لأنه يعني موضوع أولا الله حرم الجنة على الكافر كذا أوجب هذا، طيب كافر كيف يدخل الجنة؟ وهو على كل حال كون أبوه يكون في النار في شيء من الأذى، فبعضهم أول هذه التأويلات هي أنه يعني ربنا يجعله كإيه على صورة ضبع ويدخله النار، وكل هذا تقريبا يعني اكتشافات يعني يعني كلها ابحاث، وكثير من الناس بيقول هذا، وهذه اشياء عدم البحث فيها احسن. اما ابراهيم فابوه تكلم الله، واما ابوه الرسول فاحسن عدم الخوض فيها، ولا يبحث الانسان فيها ولا يبحثها، لان ابوه الرسول يعني وقت ما بعث عليهم الرسول صلى الله عليه فلا حاجة إلى البحث فيها ولا. وثم الإنسان لا يسأل عن ذلك، يعني يوم القيامة لا يسأل، يعني كثير من بعض الطلبة يكون يساوي مناقشة في هذا الموضوع. ما في حاجة إلى هذا، الله يسألك عن محمد ما تعرف تروح في داهي، تعرف إنه محمد ابن عبد الله وعبد المطلب ما هاش، لكن إيش أبوه هذا ربنا ما يسألنا عنه. أبدا، ربنا ما يسألك عن محمد صلى الله عليه وسلم بس، وأما أبوه ما له شيء ما يسأل، فلا أنت عدم المناقشة في هذا. وأي إنسان يقعد يتناقش في هذا الموضوع ويطلب أبحاث فهو مخطئ خطأ عظيما جدا أبدا. وهذا قال لا تخزني يوم يبعثون، يوم يبعثون قيل يوم البعث ويوم البعث وأبي فيهم، قيل يوم بعث الضالين وأبي فيهم. إيش الدليل؟ قال الحديث هذا قال إبراهيم الطهمان عن أبي زيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله قال إن إبراهيم عليه السلام يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة، الغبرة هي القترة، يعني أن إبراهيم يوم القيامة يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة، وهي القترة إيش هي؟ إنه كافر، قال إنه يعبد الأصنام من كبار عبدة الأصنام، قال ذلك يعني يقول هذا في هذه واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزن ومعتون يوم لا ينفع مال ولا بنون. وفي قصة سؤال إبراهيم عليه السلام رؤيته أباه على الهيئة المذكورة وإبراهيم وطهمان بفتح الطاء، هذا يعني الرواة اللي في الهرمي أبو سعيد سكن نيسابور ثم سكن مكة ومات سنة 600 وهو من الرجال الصحيح، مقصود الرجال يعني كم مرة يتبنى. ويرى ويروى رأى قوله أباه وهو قوله آزر عليه الغبرة جملة حاليا بلا واو، وقوله والقطرة بفتح القاف والتاء من فوق وهو سواد كالدخان، وهذا مستوى قوله تعالى عليها غبرة ترهقها قطرة، أي تصيبها قطرة ولا يرى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه. والغبرة مبتدأ، وقوله القطرة جملة هي القطرة هي جملة خبره، وهذا من كان والدليل عليه رواية النسائي وعليه الغبرة والقطرة، وتفسيرها كذا غير طائب على ما لا يخل. ثم ذكر الحديث اللي بعده يفسر أكثر. حدثنا إسماعيل حدثنا أخي عن أبي ذئب عن سعيد المقبل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. فحرم الجنة على الكافرين وما يمكن يدخل. فهذا يعني باب، والطريق هذا برضو لا تخزني، فإن قيل إذا أدخل الله أباه في النار فقد أخزاه، قولي إنك من تدخل النار فقد أخزيه، وخزي الوالد خزي الولد، فيلزم الخلف في الوعد وأنه محال، وأجيب لو لم يدخل النار للزم الخلف في الوعيد، الله في القرآن ذكر إيه؟ إني حرمت إيه؟ الجنة على الكافرين. أبداً هذا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نص الآية كده. من يشرك بالله فقد حرم. هذا نص القرآن. بعد كيف يدخل إبراهيم والده الجنة؟ ما يصير. يصير هذا كلام الرب سبحانه وتعالى ما يتناقض. هذا كلام مين؟ كلام وهذا هو يعني كل واحد يجي بعمله. معلش إذا صار فيه قصور يمكن الرسول يشفع له. وهم الخمس وهم في القربة بنو هاشم وبنو المطلب عند الشافعي. وقال ألم جانبك الآية واخفض جناحك معناه ألم جانبك. وكان الرسول من أخلاقه المتواضعة أنه يكون ماشي في الشارع فتأتيه امرأة أو رجل عجوز فيجد معاه ربع ساعة أو نص ساعة يكلمه في حاجته. ومر علينا في دراستنا أن شخص أعرابي يعني قابل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ كده بلهجة وجهه وقال إن هذا المال ليس مالك وليس مال أعطني. فيقول أنا وجدت أثر الجذب هذا على إيه؟ على على يعني حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول يعني سيد المتواضعين يقوم في خدمة بيته يذهب إلى السوق ويأتي بشيء ما يحتاجه ويحلب شاته ويخصف نعله معناه يقول لك نعله في خدم يصلحه بنفسه صلواته بعد الدنيا كلها خدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال لأبو بكر افعل هذا يقول فضلا عن أنس وخدم الموالي وغير ذلك. فهذا كان واجب يعني المسلمين يكون بهذه الطريقة ولا يكون عارف. ثم ذكر الحديث يفسر الآية. حدثنا عمرو بن حفص عن غياث حدثني أبي حدثنا قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل الرسول لينظر ما هو. فجاء أبو لهب من قريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدق؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك إلا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. فنزلت تبت يدا أبي لهب وطب ما أغنى عن ماله وما كسب سيصلى نارا ذات نار وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما تريد يقول تبا سائر اليوم كيف؟ سائر اليوم يعني يصل يوم كله. ايوه يعني بمعنى تخلي يعني ساعة زمان نحن نوقف ولا ساعتين تقول لنا عشان هذا الكلام؟ ايه اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني مثلا جماعهم خلاهم ساعة زمان او ساعتين او قال لهم من الصباح يعني بس هذا معناه كبرياء والعظمة التي كانت لهم. وثم الحديث الثاني مثله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن سيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سريني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا وتابعه أصبر عن رهب عن يونس عن ابن شهاب. فهذا يعني الرسول يعني أنذر ولذلك قالوا أنذر عشيرة وهو منذر لجميع الخلق زي ما لتنذر ما أنذر آباؤهم. ففي نذارة عامة وفي نذارة خاصة فينذر الأمة كلها حتى الذي في عصرنا الآن وأنذر كذلك قريش وأنذر مثلا لتنذر قوما ما أنذر آباؤه. فنذارة العامة والخاصة موجودة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.